بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إني أدعوك بقلب صادق وأرجوك يا مولاي وأنا بالقبول واثق، حاجتي مصروفة إليك وآماني موقوفة عليك، أين المفر منك إلا إليك، وكيف تخلي عنك إلا بالوقوف بين يديك. قد جعلت الصبر عونا على بلائك، وجعلت الشكر سببا للمزيد من نعمائك، فإن لم يكن لذنبي منك عذر تقبله فاجعله عيبا تستره أو ذنبا تغفره. فوعيدك خشع من جلاله المقربون، وأناب إليه العارفون، فامتثلوا أمر مولاهم العالم بسرهم ونجواهم. وأصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نور النبي محمد كشف الشجا كالبدر عند الليلة الظلماء، نور على نور المليك محمد حقا برغم الأعين العمياء. يا روح أرباب الجنانة أقبلوا وقلوبهم كالصخرة الصماء، جاءوا لعبد المصطفى وحبيبه وتكلموا في غلظة وجفاء، قالوا له المعصيك فرق بيننا بل عاد دين القوم والآباء. إن كان ما يأتيه مس جاءه منا أصباه بخير دواء، أو كان يبغي الملك كان مليكنا وهو الرئيس وسيد الوجهاء. اذهب إلى ابن أخيك واعرف رأيه، جئنا لكي لا نبتلي بعدائه. وهنا يقول المصطفى بثباته ووقاره يا أرحم الآباء، والله يا عماه لو وضعوا هنا شمسا والقمر المنير إذائي ما كنت أترك ما أمرت بفعله حتى أتممه ولو بفعله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم تحية طيبة مباركة من عندنا، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حيث نقول على من سمع حضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحاب الطيبة الظاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية قفر النعمان مركز ايد غمر في محافظة الثقافية. وقد جئنا الى هنا بدعوة كريمة من الاستاذ احمد كمال ابو سعود، ويحضر معنا فضيلة الشيخ ياسين عبد الله الهنداوي من كبار علماء الازهر الشريف، كما يحضر معنا السيد اللواء طلعت منصور نائب محافظ القاهرة، والسيد الاستاذ محمود انور البهري عمدة فخر نعمان، كما يحضر معنا جمع كبير من ابناء هذه القرية الطيب اهلها. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ما احوجنا الى فهم صحيح الدين، وما احوجنا الى العمل بسنة نبينا الكريم الذي قال عن نفسه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وقالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها كان قرآنا يمشي على الارض، وفي رواية اخرى كان طلبه القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نستهل هذه الأمسية الدينية بهذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي. قُلْ you

على قدر الممكن. الله يوفقك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا رب الله الله Yeah. Rabbi, ومن أثري على الوجه الذي يرضيك عنا حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعداه لمثمر وإن أسفله لمغضب وإنه يعلو. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة. سلام علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاووسي. وكان خير التلاوة لهذه الأمسية الدينية والتي نقلها على مسامع حضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب المسجد الكبير لقرية غفر النعمان مسجد ميد غفر بمحافظة الدقهلية. وقد جئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الأستاذ أحمد كمال أبو السعود